السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع التعليق على كتاب اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وكنا ما زلنا طبعا في تأصيل هذا الكتاب، الأصل الأصيل له كما يأتي من العنوان، هو أن الأصل في ديننا مخالفة الكفار، سواء كان من اليهود والنصارى، من الفرس والروم إلى غير ذلك، فهذا الأصل هو مخالفتهم وعدم مشابهتهم. وهذا هو مقصد الشيخ من تأليفه لهذا الكتاب، وهذه هو الأمر الأصيل في هذا الكتاب الذي يفصل فيه الشيخ ويبين لنا. وقفنا عند قول الشيخ رحمة الله عليه ما رأى مثل هذا ما روى أبو داود، وتكلم عن العصبية. وقفنا عند مسألة العصبية وذكر أولا حديث سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم قبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وأيضا الحديث الذي وما قلنا هذا يمكن نعم لا ما قلنا هذا لسه. نعم، هو ذكر الحديث الذي انتصر فيه أحد الأنصاري مع المهاجرين، فقال المهاجرين أو حدث كما قال في الصحيحين عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصاريا، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعوا، قال الأنصاري يا الأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم؟ فأخبر بكسعة المهاجري الأنصاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. كان هذا الكلام عن مسألة العصبية، تعصب المرء لقومه أو تعصب المرء لقومه أو لجماعته أو غير ذلك. وقفنا عند هذا، يعني قلنا هذا كنا تكلمنا فيه، وقفنا عند حديث واثلة بن الأسقع، وهو نستكمل به مسألة العصبية وتفصيل الشيخ فيها ليبين أن التعصب للقوم على الإطلاق أيا كان هذا التعصب، لقومك، لجماعتك، لحزبك، لقبيلتك، سواء كانوا ظالما أو كان ظالم أو مظلوم، هذا هو عين الذم الذي جاء به الشرع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو روى أبو داود عن ابن ماجه عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. الله أكبر. جوامع كلمة، ثلاث كلمات: ما العصبية؟ قال: أن تعين قومك على الظلم. وعن سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي قال رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خيركم المدافع عن عشيرته ما لم يأثم. وروى أبو داود أيضا عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وروى أبو داود رضي الله عنه روى داود عن عبد مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي فهو ينزع بذنبه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما معنى العصبية، وقد بينها في الكلمات اليسيرة ولكن المعنى عظيم: أن تعين قومك على الظلم. إذن أن تعين قومك وأنت تعلم أنهم ظالمون، حمية لعشيرتك، لقومك، مدينتك، جماعتك، حزبك، للمجموعة التي تنتمي إليها، كل هذه عصبية المذمومة. أن تعينها كونها مظلومة لا بأس، أن تتعادها وتكون نصرة لهم لا بأس، ممدوح، لكن أن تعينهم وأنت تعلم أنهم ظالمون، هذا هو الحمية التي ذمها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم المدافع عن عشيرته. نعم، المرء لابد يحن لقومه، لعشيرته، لجماعته، يدافع عنهم إن كانوا مظلومين، لكن خيركم المدافع عن عشير من لم يأثم. وكيف سيأثم أن يدافع عنهم هم من أهل الظلم، هم الظالمون. فأما أن ينصر قبيلته ليرجع لهم الحق، ليدفع عنهم الظلم، هذا أمر محمود. أما إن كانوا هم المعتدين فليس لك نصرتهم على هذا الظلم وعلى هذا الاعتداء، ولا تدافع عنهم، هذا من أمور الجاهلية. هذه العصبية التي قال عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة، هذه من أمور الجاهلية التي من يفعل ذلك في تشبه بأهل الجاهلية. العوام يقولون: إيش أنا وأخوي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. هذا من أبطل ما يكون وينتشر. لا، أنت وأخوك تكون معه لو كان على الحق، لكن لو كان على الباطل فأنت مع ابن عمك على أخيك، وأنت مع الغريب على أخيك وابن عمك إن كانوا على الظلم وكانوا على الباطل. المسألة ليست لها علاقة بالأنساب. الحديث المسألة هذا العام الذي العام الذين يقولونه يمثل لنا كما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يجعلون المسألة أنسابا عصبية. ذلك يقول: أنا وأخوي على ابن عمي، يعني أخويا مقدم طبعا، لكن وأنا وابن عم على الغريب. يبقى المسألة كلها رجعت للعصبية وللقوم مطلقا، أنت معه تدافع عنه ولو كان ظالما. وهذا موجود في زماننا وفي أزمنة قبل ذلك أيضا. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم ذم ذلك، بل المرء عليه أن يتبرأ وأن مما يفعله قومه لو كانوا على الظلم. لذلك ويدعوهم إلى الحق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى ذلك، أن يتبرأ المرء من من دعا على العصبية أو قاتل على العصبية أو مات على العصبية، لأن هذا كله من أفعال الجاهلية المذمومة شرعا. ولكن المسلم يدور مع الحق ولا يدور مع الباطل أبدا أيا كان هذا الحق. وهذا الفارق، هذا الفارق بأن الوقاف التقي المؤمن الذي ليس عنده يترك هذه العصبية يدور مع الحق أين كان، سواء كان مع أهله أو ضد أهله. فإن كان مع أهله ومعهم نصرة لهم، وإن كان مع غير أهله وعدت على أهله، فعليه أن يدعو أهله إلى التوقف عن الظلم ومنعه من الظلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا سلام، علمنا كيف ينصره مظلوم، فكيف ينصره ظالما؟ قال: أن تأخذ بيدك على الظالم فتنصحه وتمنعه من ظلمه. ومن ظلم لابد سيكون له النصر. لابد الله عز وجل ينصر الضعيف وينصر المظلوم. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. الله عز وجل سيجعل لهم نصرة إما بأنفسهم أو يقيد الله عز وجل من ينصرهم إلى غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير. وهذا لما يأتي التشبيه الآدمي بحيوان فلابد هذا التشبيه يكون فيه دم. وكل ما جاء في القرآن من ذلك، ما جاء فيه الأمثلة أن يشبه الكافر بحيوان أيا كان كالكلب وغيره وغير ذلك، كذلك ما تأتي السنة تشبه الآدمي بأنه كحيوان فهذا تشبيه مذموم. يبقى من أعان قومه على عصبية كالبعير يتردى على رأسه، ولا يمكن أن يتخلص من ذلك إلا بتحريك ذنبه هو الذي يقلصه. ثم قال الشيخ: إذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وفي هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة؟ ويقصد الشيخ هنا أولا، فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء أنك تتداعى، ويقصد يرجع لحديث يا للمهاجرين يا للأنصار. قال: وفي هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، يعني لا شك أن الله عز وجل يحب اسم المهاجرين والأنصار لأنه أثنى عليهم سبحانه وتعالى في الكتاب. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فذكرهم باسم، وهذا اسم يحبه الله ما دام ذكر في مقام الرضا هنا المهاجرون والأنصار، إذن هو محبوب. لذلك وقال: فإذا كان هذا، يعني إذا كان هذه الأسماء الانتساب الذي يحبه الله، الله يحب الانتساب للمهاجرين وللأنصار، بل النبي قال: لو لم أكن مهاجرا لوددت أن أكون أنصاريا، يعني تمنى أن يكون من الأنصار، قال: هم مني وأنا منهم. فهنا هذا الاسم يحبه الله، ومع ذلك لما كان هذا الاسم ذكر في مقام العصبية يا للمهاجرين يا للأنصار ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: فإذا كان هذا التداعي في هذه الأسماء وفي هذا الانتساب الذي يحبه الله ورسوله، فكيف بالتعصب مطلقا؟ يعني إذا كان هذا باب الأسماء اللي بيحبها الله المهاجرون الأنصار وحدث فيها العصبية فنبذاها النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالتعصب مطلقا اللي هو بقى أسماء أخرى ليست لها يعني قيمة أن ينتسب إلى قوم جماعة أو قبيلة أو غير ذلك؟ قال: والتداعي للنسب والإضافات التي هي إما مباحة أو مكروهة. قال: وذلك أن الانتساب إلى الاسم الشرعي أحسن من الانتساب إلى غيره. ألا ترى إلى ما رواه أبو داود من حديث محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عبد الرحمن بن أبي عقبة عن أبي عقبة وكان مولا من أهل فارس، قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا فضربت رجل من المشركين فقلت: خذها وأنا الغلام الفارسي. فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا قلت خذها مني وأنا الغلام الأنصاري؟ حضه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتساب إلى الأنصار وإن كان بالولاء، وكان إظهار هذا أحب إليه من الانتساب إلى فارس بالصراحة، وهي نسبة حق وليست محرمة. ويشبه والله أعلم أن يكون في حكمه ذلك أن النفس تحامي عن الجهة التي تنتسب إليها، فإذا كان ذلك لله كان خيرا للمرء. فقد دلت هذه الأحاديث على أن إضافة الأمر إلى الجاهلية يقتضي ذمه والنهي عنه، وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا، وهو المطلوب في هذا الكتاب. انظروا هذا الحديث لهذا الصحابي أبي عقبة رضي الله عنه لما ضرب وانتسب قال: خذها وأنا الغلام الفارسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذها مني وأنا الغلام الأنصاري. أشار عليه، هو فارسي صراحة نسبا لكنه أصبح أنصاريا ولاءة لأنه جاء في المدينة وظل في المدينة، فكان بالولاء للأنصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: انتسب للأنصار أفضل، مع أنه لم ليس إنكارا أن ينتسب إلى أصله هو فارس، لكن المقصود هنا الانتساب إلى لإسم الشرعي أحب من الانتساب إلى النسب الأصلي. لذلك نقول الانتساب إلى الإسلام أفضل بكثير، أنك مسلم أو أنك مثلا من أهل السنة والجماعة، أنك سلفي تتبع السلف، لا شك أن هذا وراء. هنا يتكلم عن اسم شرعي، معنى أنه قد أصبح الاسم شرعي وهو المهاجر هو الأنصاري. نعم نقول يعني، لكن الإسلام اسم شرعي، المسلمين هو سماكم المسلمين، فالانتساب إلى المسلم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا شك أنه أفضل من الانتساب حتى إلى النسب الصريح. وهذا ليش؟ لأنه انتساب لإسم شرعي يحبه الله عز وجل، لكنه كما قال الشيخ هنا دلت الأحاديث على أن إضافة هذا الأمر للجاهلية الإطلاق فيه جيد، لكن لو قيل على سبيل العصبية اقتضى الذم والنهي. قال وذلك يقتضي المنع من أمور الجاهلية. واستدل الشيخ هنا إيش؟ الأمر الخاص في مسألة الاسم الشرعي، وأنك لا تتعصب له، أو الاسم لا لو كان شرعيا وقلت على سبيل العصبية والقومية فلا يجوز، ما بالك لو كان ليس شرعيا وقلته على سبيل العصبية والقومية بالنسب وغير ذلك، فهذا يعد من أمور الجاهلية. فهو الشيخ استدل على الأمر الخاص في الانتساب عصبية على أمر أعم، وهو أن هذا الفعل كان من أمور الجاهلية، لما قال عليه السلام دعوها فإنها منتنة، أو لما قال أن هذا من أمور الجاهلية، فاستدل على الخاص بالعموم بأن هذا يقتضي المنع من أمور الجاهلية مطلقا كل ما كان. وهذا أصل الكتاب كما قال الشيخ الذي يقصده. قالوا مثل هذا ما روى سعيد بن أبي سعيد. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أذهب عنكم عمية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي أو فاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. روى أبو داود وغيره وهو صحيح. قال فأضاف العبية والفخر إلى الجاهلية يزمهما بذلك، وذلك يقتضي ذمهما بكونهما مضافين إلى الجاهلية، وذلك يقتضي ذم كل الأمور المضافة إلى الجاهلية. ومثل ما رواه مسلم في صحيح عن أبي قيس زياد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمياء يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية أو ينصر عصبية فقتل قتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأقسام الثلاثة الذي يعقد لها الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة والعداة وأهل العصب. فالقسم الأول الخارجون عن طاعة السلطان، فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة، وبين أنه إن مات ولا طاعة عليه لإمام مات ميتة جاهلية، فإن أهل الجاهلية من العرب ونحوهم لم يكونوا يطيعون أميرا عاما على ما معروف من سيرتهم، ثم ذكر الذي يقاتل تعصبا لقومه، هذا الثاني، أو أهل بلده ونحو ذلك، وسمى الراية عمياء لأن الأمر أعمى، لأنه الأمر الأعمى الذي لا يدرى وجهه. فكذلك القتال العصبية يكون من غير علم بجواز قتال هذا، وجعل قتلة المقتول قتلة جاهلية، سواء غضب بقلبه أو دعا بلسانه أو ضرب بيده. وقد فسر ذلك فيما رواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج، القاتل والمقتول في النار. فالقسم الثالث: الخوارج على الأمة، إما من العداة الذين غرضهم الأموال كقطاع الطريق ونحوهم، أو غرضهم الرياسة كمن يقتل أهل مصر الذي هم تحت حكمه، تحت حكم غيره مطلقا، وإن لم يكونوا مقاتلة، وإن لم يكونوا مقاتلة، أو من الخارجين عن السنة الذين يحلون دماء أهل القبلة مطلقا كالحرورية التي قتلهم عليهم رضي الله عنه. ثم إنهم صلى الله عليه وسلم سمى الميتة والقتلة ميتة الجاهلية وقتلة الجاهلية على وجه الذم لها والنهي عنها، وإلا لم يكن قد زجر عن ذلك. فعلم أنه إنه كان قد تقرر عند أصحابه أن ما أضيف إلى الجاهلية من ميتة وقتلة ونحو ذلك فهو مذموم منهي عنه، وذلك يقتضي ذم كل ما كان من أمور الجاهلية وهو المطلوب. طيب، هنا نرجع لما أنا بقف، لما بقف الصوت هذا من النت، أحيانا النت تذهب وتأتي، فأنا بقف لما بجد على التليجرام الصوت وقف حتى ما يعني ما بتكلم. طيب، نرجع لما قاله الشيخ الآن، نقرأه أو نبينه. وذكر ثلاثة أصناف بيانها الشيخ، وذكر من وهو نصبهم جميعا لأهل الإسلام، حتى تعلموا أن هذه الأصناف الثلاثة التي قد تلبست بأمر من أمور الجاهلية الثلاثة من أهل الإسلام، لكنهم وقعوا في الذم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وأنه جعل ما فعلوه من أمور الجاهلية ليبين عدم جواز أن يفعل ذلك. سنبين مرة أخرى. الله المستعان. رجع الصوت. طيب، ذكر القسم الأول: الخارجون عن طاعة السلطة. هو لخصهم في الحديث الشيخ بعدما ذكر الحديث، قال: يسمون أهل الفقهاء باب قتال أهل القبلة من البغاة، هذا القسم الأول، والعداة والأهل العصبية. وكانوا في الشرح الآن ذكر البغاة ثم أهل العصبية ثم العداة. فقال: أول قسم هم البغاة الخارجون عن طاعة السلطان. ف فبين أن الخروج نفسه قال فنهى عن نفس الخروج عن الطاعة والجماعة. إذا لا يجوز أن يخرج أحد، الأصل عندنا عدم الخروج على السلطان عن طاعة السلطان وعدم الخروج عن جماعة المسلمين. وبين أنه إن مات على ذلك ولا طاعة له لإمام مات ميتة جاهلية، وسماها جاهلية لأن العرب كانوا لا يطيعون أميرا عاما كما قال الشيخ. هذا الصنف الأول الذين هم فعلوا فعلا من أفعال الجاهلية. والصنف الثاني أن يقاتل عصبية، أهل العصبية، يقاتل تعصب لقومه أو لأهل بلده، ما قاتل إلا للبلد، يقول لك احنا نقاتل للأرض ونقاتل للحدود. أهل الإسلام ما عندهم ذلك، ما يقاتل، نعم يدافعون عن أراضيهم عن أموالهم عن ذراريهم، هذا جهة الدفع، لكن هو الأمر هو الأصل عنده هو أنه ما بيقاتل للأرض عشان يحرر الأرض، هو بيقاتل ويقيم لا إله إلا الله ويقيم شعائر الإسلام ويدعو الناس إلى الإسلام، ما يقاتل تعصبا لقومه أو لأهل بلدته، لأن هذه راية عامية كما قال. وجعل أن القاتل والمقتول هنا لو كانوا طبعا من أهل الإسلام هذه قتلة جاهلية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم لا يأتيني على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وهذا أسوأ ما يكون، أن يقتتل أهل الإسلام سويا والكل يقاتل على عصبية أو يقاتل على حمية أو يقاتل على طائفة معينة اتباع لطائفة معينة. فقال القاتل والمقتول في النار. والقسم الثالث هو الخوارج على الأمة، قالوا نسمهم العداة، يعتدون على الناس وسماهم الخوارج لأن هذا فكر الخوارج، يعتدون على المسلمين في أموالهم أو في دمائهم، سواء كان يريدون مال يريدون حكما رئاسة كما قال، ويقتلون كل الناس من أهل القتال ولم يكونوا قد خرجوا من أهل السنة، يعني يستحلون دماء أهل القبلة، وهذا أصل اعتقاد الخوارج كما قال كالحرورية التي قتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الثلاثة أقسام أو الثلاثة أقسام كما قال هم من أهل القبلة لكن أتوا بأمور من أمور الجاهلية، وهم البغاة والعداء وأهل العصبية، فجاء الذم عليهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى النبي هذه ميتة وقتلة جاهلية، ميتة جاهلية وقتلة جاهلية، وهذا ذم. وأود أن يستدل على ذلك على كل ما أضيف إلى الجاهلية فهو جاء مذموما. قال ومن هذا ما أخرجه في الصحيحين عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر علي حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك، وهو الإشكال هنا مش الإشكال، الملاحظة أن نفس الحلة على أبي ذر وعلى غلامه. قال فذكر أنه سب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في روايات أخرى أنه كان بلال رضي الله عنه، فعيره بأمه لما قال له ابن السوداء. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية. قال النبي لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. وفي رواية قلت على ساعتي هذه من كبر السن. قال نعم، هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت أيدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما في صوت عندكم تليجرام ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعنوهم. طيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفهم ان كلفتموهم فاعينوا عليه. ففي هذا الحديث ان كل ما كان من امر الجاهليه معزز ان غيرت النت حتى نزل نستدرك يبدو النت فيه اشكال الواي فاي. طيب ما زلنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ففي هذا الحديث ان كل ما كان من امر الجاهليه فهو مذموم، لانه قول فيك جاهليه ذم لتلك الخصله، فلولا ان هذا الوصف يقتضي ذم ما اشتمل عليه لما حصل به المقصود. وفي ان التعبير بالانساب من اخلاق الجاهليه، أن التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية. طبعا هذه القصة قصة أبي ذر مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أنه لما عيره بأمه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرئ فيك جاهلية. فهذا الخلق التعيير بالأنساب من أخلاق الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك امرئ فيك جاهلية. وهذه دلالة سيأتي بعد ذلك أن الجاهلية المطلقة قد رفعت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك جاهلية مقيدة، بعض الأمور تكون من الجاهلية. والشيخ بيستشهد بذلك على أنه أن كل ما كان أو ذكر في السنة من أمور الجاهلية فكان مذموما، فهو يستدل بهذه الأمور الخاصة على عموم ذم التشبه بأمور الجاهلية. قال: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. هذا كلام مهم جدا. قال: ليش هو بيقول هذا الكلام الشيخ؟ انظر إلى ضبط كلام الشيخ. زيك للأسف البعض ما يأخذ الكلام على كامله أصالة، وهذا يبين لك الفرق بين الأخذ من العلماء ومن أنصاف العلماء ومن يدعون العلم. الشيخ ما ترك أن يمر الحديث هكذا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية، لأنه أتى بشيء في تعييره للصحابي بأمه أن هذا من الجاهلية. لكن انظر الشيخ يقول إيش: وفيه أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون فيه بعض الخصال. طبعا أبي ذر صحابي جليل له فضائل ومناقب، ومع ذلك لما قال هذا القول لأخيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرئ فيك جاهلية. طب هل هذا ينتقص من قدر الرجل؟ ذاك قال أن الرجل مع فضله وعلمه ودينه قد يكون في بعض الخصال المسمى بالجاهلية ويهودية ونصرانية. قال: ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. يا ليتنا نتعلم هذا الكلام الآن. الرجل أو المرأة إذا وقعت بس فقط في شيء، ما ذهب العلم حقيقة، ذهب العلم والفقه عند الناس، هم يأخذون أنصاف الـ الـ الـ الـ الـ الأقوال والأفعال ولا يتعلمون العلم التأصيل الصحيح، قشور لا تعلمها. الواحد ينظر يعني يرى أمامه مشاكل وإشكاليات كثيرة بين الإخوة والأخوات، لأن مثلا أخ وقع في خطأ ما، أخت وقعت في خطأ ما، تجد الناس ينزلون جميعا على هذا الأخ وهذه الأخت، يريدون أن يعني يهدمون ما كان فيه أو كان شيخا مثلا. يعني هل أي شيخ في هذه الأمة أيا كان علمه يقترب اصلا ان يكون من اقتراب من ابي ذر ومن اي صحابي؟ ما يمكن. مفاوز الصحابه هم في مكان ونحن والباقي في مكان اخر، ما بالك برجل من مثل ابي ذر؟ ومع ذلك الشيخ يبين اتى بامر من امور الجاهليه، هل هذا انتقص من فضله وعلمه ودينه؟ لم ينتقص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انت الان خلاص فجرت فسقت، أنت الآن لست صاحب لي ولا شيء. أرشده إلى الحق وانتهى الأمر. وكان طبعا أبي ذر له كرام لأنه ذهب إلى بلال ووضع خده على التراب وقال ضع رأس قدمك على خدي وتاب. ولذلك هو الرجل رأى مولاه الذي عبد عند أبي ذر يلبس نفس الحلية فأخبره يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بعد ذلك أنهم إخوانكم وخوالكم وجعلهم الله تحت أيديكم، فقال فليطعمهم ما يأكل ويلبسوا بما يلبس. ذكر هذا الحديث بعد أن ذكر القصة التي حدثت معه. إن من الإحسان للجواري أو للإماء وللعبيد أنك تلبسوا بما تلبس وتطعموا ما يطعم، وهذا جيد أنك تفعل ذلك أيضا مع من يعمل معك وأن يشتغل معك في البيت، خادم خادمة سائق أو غير ذلك، أنك تحسن إليه. لكن أنا أقصده في أصل المسألة التي معنا الذي قال فيها الشيخ، قال حتى ولا يجب كفره ولا فسقه. مش ده احنا الآن لو ما كفرناش بدعنا على طول، قال مبتدع ضال فاسق، لا يليق له أن يعلم الناس، لا يليق له أنه يجلس ليربي الناس لأنه فعل شيء فينبذ ويشهر ويفعل به كما لم يفعل. هذا ليس له علاقة أصلا بالشرع من شيء، هذا جهل. والغريب أن هؤلاء يدعون أن هذا هو العلم أو أن هذا هو الشرع. وهنا الشيخ يبين قال مع فضله وعلمه ودينه لا يكفر ولا يفسق، لكن أتى بأمر منبوذ يرد عليه أو أمر مذموم. نحن إذا طلع الشيخ واجتهد في مسألة وقال وأخطأ قامت الدنيا عليه، بل لو فعل شيئا خطأ. اجتمع الصحابة على أبي ذر وقالوا كيف تقول لبلال كذا، أنت أصبحت الآن كذا وكذا وكذا، وعقد له المجلس أو النبي صلى الله عليه وسلم طلب عقد المجلس وقام يشهر بأبي ذر أنه قال كذا وكذا وكذا ويخرج بالمجالس. يكون، لكن نحن الآن نعيش في هذا ونهدم بعضنا بعضا، وأهل الباطل يدخلون بيننا ليأخذون ما يقع فيه من زلات للبعض أو شيء ليروجوا لذلك، ونحن نسير معهم على ذلك. بل أحيانا نحن نكون القادة في هذا الأمر ونفعل ذلك مع إخواننا وأخواتنا أو غير ذلك، فنهدم ما كان في عليه من خير. قال أيضا ما رواه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغن أو مبتغن في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. ثلاثة، أبغض إلى الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه. أبغض الثلاثة إلى الله هؤلاء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نظرت قال الشيخ أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبغض الناس إلى الله هؤلاء الثلاثة، وذلك لأن الفساد إما في الدين أو إما في الدنيا، فأعظم فساد الدنيا قتل النفوس بغير الحق، ولهذا كان أكبر الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر. وأما فساد الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل ونوع يتعلق بمحل العمل. فأما المتعلق بالعمل فهو ابتغاء سنة الجاهلية، وأما ما يتعلق بمحل العمل فالإلحاد في الحرم، لأنه أعظم محل العمل والحرم، وانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. ولهذا حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام، ما لم يحرم، حرم من تناول المباحات ومن الصيد والنبات في البلد الحرام ما لم يحرم مثله في الشهر الحرام. ولهذا كان الصحيح أن حرمة القتال في البلد الحرام باقية كما دلت عليه النصوص الصحيحة بخلاف الشهر الحرام. فلهذا والله أعلم ذكر صلى الله عليه وسلم الإلحاد في الحرم وابتغاء سنة الجاهلية. والمقصود أن هؤلاء الثلاثة من ابتغى في الإسلام سنة جاهلية فسواء قيل متبع أو غير مبتغٍ، متبع أو غير مبتغٍ، فإن الابتغاء هو الطلب والإرادة. فكل من أراد في الإسلام أن يعمل أو أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث. قال الأمر الثالث إراقة دم امرئ مسلم. طيب قبل أن ندخل في الثالث، الحديث عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن أبغض الناس عند الله عز وجل ثلاثة: ملحد في الحرم، هذه الأول، مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهرق دمه، أو ثم أبين النبي أن هؤلاء أبغض الثلاثة، وقال الشيخ أنها لا، فيه فساد الدين وفساد الدنيا. هم ثلاثة: اثنين فساد الدين وواحد فساد الدنيا. فبدأ أولا بالملحد، الملحد في الحرم. إيش معنى الإلحاد والميل أصلا؟ الإلحاد والميل ذكر ذم الله عز وجل في دار الذين يلحدون في أسمائه، فكانوا يغيرون الأسماء كما فعل أهل الجاهلية مشركي قريش، في لات والعزى ومنات من الله والعزيز والمنان وغير ذلك مما يلحد في الأسماء فلا يثبت لها صفات أو غير ذلك أو معنى. الأصل في الإلحاد في اللغة هو الميل، لذلك كل معصية تعد إلحاد، لأن المعصية هي ميل عن طاعة الله. فقال ملحد في الحرم يعني هو إيش؟ يفعل المعصية في الحرم. الأصل المعصية محرمة في أي مكان، لكن أشد تحريما في الحرم وأشد حرمة في الحرم، مع أنها معصية. نعم نقول أشد، ولا نقول تتضاعف ولا تتضاعف كما أن الحسنات تضاعف، لأن جاء في الحسنات نص، لكن نقول هي أشد حرمة. قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمن عصى في الحرم عنده إشكالان أو مفسدتان: مفسدة المعصية أولا، ثانيا في المكان وهو الحرم. والشيخ أشار بأن كأنه عند المقابلة، فانتهاك حرمة المحل المكاني أعظم من انتهاك حرمة المحل الزماني. عندنا الحرم ومكة كلها حرم، أو المسجد الحرام أيضا، وعندنا الأشهر الحرم، ولا كان يحرم فيها القتال، حتى العرب كانوا ما يقاتلون في الأشهر الحرم، لكن جاء بعد ذلك جواز القتال فيها، انزعت الضرورة لذلك. لكن في الحرم ما استثني الذي جاء السنة أو جاء الشرع بمنع أمور: المحرم لا يصطاد، أو حتى غير المحرم لا يصطاد في البلد الحرام، ولا يقطع الشجر ولا الشوك كما جاء في حديث الحج في خطبة الحج نسلم، كما قال ابن عباس ما قال نسلم إلا الإذخر، فنقول بيوم وسقوفهم وأمورهم، فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم الإذخر. اضطر من الله حرم مكة وحرم فيها الصيد وحرم فيها قطع النبات، السنة الطريقة المنهج. فهو يريد يبتغي سنة جاهلية، أي أنه يريد عمل شيء من أعمال الجاهلية، أي شيء من أعمال الجاهلية، هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. وهذا الأمر عام أصبح، يعني إيش عام؟ يعني كل ما كان من أعمال الجاهلية من أرادها أن يرجعها أو ينشرها أو يعمل بها، من التعصب وما قلنا، من أيضا كما قال سلم أن النياح على الميت كان من أمور الجاهلية، فيدخل في ذلك إن هذا من فعل ذلك إن هذا من أبغض الناس إلى الله عز وجل. قلنا ليش؟ لأن الإسلام جاء بشرع، بشريعة جديدة، ونسخت ما قبلها من الشرائع، سواء كانت شرائع السماوية أو الجاهلية التي كانت عند غير الكتابيين، كل هذا قد أزاله الإسلام. فمن أراد أن يحيي سنة من سنن الجاهلية كان من هؤلاء الثلاثة، قال مبتغي سنة جاهلية، فيحمل عليه كل ما يكون بعد ذلك، كما قال الشيخ كل من أراد في الإسلام أن يعمل بشيء من سنن الجاهلية دخل في الحديث، يكون من أبغض الناس إلى الله. والثالث إراقة دم امرئ المسلم، إراقة دم امرئ المسلم أو حتى معاهد بغير حق، لأن أعظم الأمور، أعظم الكبائر في الدنيا، الأول والثاني كان في الدين، لأنه بيغير في الدين، ملحد في الحرم أو مبتغي في الإسلام سنة، كل هذا في الدين، نقل من الدين، لكن هم أفرد بعد ذلك في الدنيا كما قال إراقة دم امرئ المسلم. أعظم ما يكون إراقة الدماء وسفك الدماء، دماء المسلمين أو حتى إن كان معاهد بغير حق، الأمر شديد، أعظم الكبائر، ولن يمر هكذا، لا تمر، لا، الله عز وجل عنده دم المسلم أعظم من هدم الكعبة، أو أعظم ما يكون هو دم إراقة دم مسلم. وقال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا الولي سلطانا فلا يسف القتل، فالله عز وجل بين أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا بد الله عز وجل ناصر أولياء المقتول، ولن يمر الأمر بإراقة الدماء هكذا. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عام. الثلاثة ذكروا في الحديث ما يعنينا في الكتاب أو في هذا المبحث، مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهو الذي هذا الذي يريده الشيخ بالاستدلال أن كل ما يمت إلى الجاهلية بصلة لابد أن يبعد عنها، ولا يزكى ولا يسترجع قول فعل غير ذلك اعتقاد. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أبغض الناس إلى الله، انظر أبغض الناس إلى الله. من أشد المحرمات الإلحاد في الحرم، والناس لابد تنتبه، بعض الناس بيروحوا هناك يذهبوا ويقعوا في معاصي، ده بقى الناس كانت بتروح تسرق في الحرم وتنصب في الحرم وتفعل، هذا كله من أشد المعصية أن تكون في الحرم وتكذب إلى غير ذلك، أو يبتغي سنة الجاهلية، يحيي أمور من أمور الجاهلية، يدعو الناس إلى ذلك ويدعو العوام إلى ذلك، إلى أمر من أمور الجاهلية، أعياد بقى تأتي من الجاهلية، مواسم تأتي من الجاهلية، أفعال، أقوال تنقل من أقوال، كل هذا من أبغض الناس عند الله عز وجل، مبتغين في الإسلام سنة الجاهلية. الآن إحنا أمور الجاهلية بيفتخروا بيها، يقول لك الفراعنة، وانظر إلى الفراعنة كيف كانوا يعملون. ويريد أن يرجعوا مناسبات بقى الفراعنة وأعمال الفراعنة وأقوال كمان الكفار قبل الفراعنة وبعده أو أي شيء من أمور الجاهلية، والجاهلية تشمل كل ما كان ليس كفار قريش وليس لا ده كل الملل التي قبل الإسلام تعتبر جاهلية عندنا لأن الإسلام جاء فنسخ ذلك. شو إحنا الآن بنجيب أثار الجاهلية ونفتخر بها وندعو الناس أن يأتوا ونقيم لهم الرحلات ونأخذ الأموال وكأننا نسعد بما عندنا من أثار من آثار الجاهلية. ونريد أن نحيي آثار الجاهلية ونروج لها. كل هذا من من من ابتغاء في الإسلام سنة الجاهلية. إيه هي سنة الجاهلية؟ كل عاد كما قال الشيخ والسنة الجاهلية كل عادة كانوا عليها، فإن السنة هي العادة وهي الطريق التي تتكرر لتتسع لأنواع من الناس مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، وقال صلى الله عليه وسلم تتبعن سنن من كان قبلكم، والاتباع والاقتفاء والاستنان، فمن عمل بشيء من سننهم فقد اتبع سنة الجاهلية. قال وهذا نص عام يوجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في أعيادهم وغير أعيادهم. مرة أخرى، السنة قال الشيخ السنة الجاهلية عادة كانوا عليها، لأن السنة معناها العادة وهي الطريق التي تتكرر. إذن المسألة فيها تكرر، نعم. ما هي السنة الجاهلية؟ عاد وكان عليه أهل الجاهلية. قال لتتسع لأنواع من الناس، يعني بفعلها جماعات من الناس وتتكرر. قال مما يعدونه عبادة أو لا يعدونه عبادة، يبقى ليست المسألة في العبادة. قد تكون عبادة، وطبعا العبادة ما تجوز انك تسير على عبادتها. طب لا تكون، قد لا تكون عبادة، قد تكون عادة. فالاصل كما هو اصل الكتاب ان عادتهم يجب ان تخالفهم فيها. يبقى ولا البعض يأتي فيتكلم عن الاعياد. لذلك قال الشيخ هنا نص عام يجب تحريم متابعة كل شيء من سنن الجاهلية في اعيادهم وغير اعيادهم. قلنا الأعياد التي فيها عبادات للتأصيل بيناها. طب لو لم يكن عيدا، بعض الناس يقول لك ده مش عيد، رأس السنة هذا ليس عيد عند النصارى، لا يعد عيدا عندها، ده عيدهم على حسب طائفة 7 وطائفة 25 اللي قال شهر، لكن هذا ليس بعيد. طب هل أنهي الاحتفال به عادة لهم أم لا؟ لو تنزلنا عادة لهم أم لم تكن، أم ليست عادة؟ هل كان أهل الإسلام يعلمون هذا الاحتفال أو هذه العادة؟ ده قبل ما كانوا يحتفلون أصلا برأس السنة الهجرية، فيحتفلون برأس سنة بلاد المسيح على حسب التقويمات التي عندهم. طيب إذن هذه عادة أم ليست بعادة؟ حتى الذين يقولون لا أصلا هي ليست بعيد، ده ما فيش عيد عندهم، هي طب عادة أم ليست بعادة؟ عادة. أما هي أتت من عند من؟ أتت من عندهم، والاحتفالات اللي يعقدونها فهي من سننهم أم لا، ومتكررة عندهم أم لا، ويفعلونهم جموعهم أم لا يفعلونهم، وهذه لم تكن عندنا في عادات أهل الإسلام، إذن هي من عاداتهم من سننهم، يبقى هي من الجاهلية. إذن وقد جاء الشرع بمنع مشابهة أهل الجاهلية، وقال ومبتغ سنة الجاهلية في الإسلام. يبقى ما كان عليه أهل الجاهلية من عادات من تقاليد، سواء كانت أقوال أفعال، سواء اعتبروه عبادة أو اعتبروه عادة، نحن عندنا طبعا لو عبادة عندنا إشكال أصلا، لأن هذا يعتبر ابتداع في الدين. لكن لو كان عادة فنحن أيضا إننا ممنوعون من تتبعه والتشبه به، طب هو الحكمة بيناها من قبل، لأنك تتبع سنن أهل الجاهلية تتعلق القلوب بها، هتشارك بقى الجاهلي الذي هو على الكفر ليس مسلما، أقول يعني على حسب ملته بما يفعله، أنت بتشترك في العادات، فأنت ستشترك في العادات، فيأتي الحكمة بأن هذا الأمر أصلا أغلق على أهل الإسلام. ليش؟ من حكمه للتولي لهم والولاء لهم بعد ذلك، أو ميل القلوب لهم، ثم بعد ذلك تتعاطف ثم تحدث المفاسد. فجاء الشرع بسد الذرائع وقفل باب هذا الباب الذي يؤدي للمفاسد. لأن البعض يقول لك أنا عارف إن هم على الباطل، لكن أنا يعني بأشارك، ما هو المشاركة هذه هي في اتباع سنة الجاهلية. لذلك يجب المنع في هذا. والناس بعد الزمان بتنسى، إذا كان ما حدث من قوم نوح لما وضعوا التماثيل للأولاد الصالحون ليتذكروهم، إيش اللي حدث؟ نسي الناس وجاء الشيطان فعبدوا بعد ذلك. هو أيضا بعض الناس الآن هذه أصبحت لما ابتدت هذه العادات كان الناس بتستنكرها وكانوا يحذرونها، ثم بدأ بعض الناس يفعلونها من باب لا يرون أنها فيها شيء، ثم أصبح الآن مع طول الزمان بقى أصبح لما تقول له أصلا أن هذا مخالف ينكره عليك، مع أن في الأصل كان أن هذا الأمر مخالف وكان الناس لا تفعله وكان من يفعله القليل، مع طول الزمان وكثرة اتباع أمور الجاهلية أصبح الناس يعتبرون هذا هو الحق والصحيح، ومن يقول لهم أن هذا هو الباطل وأن هذا من أمور الجاهلية أصبح ينكرون عليه ويخرجون على أهل الحق وهم الذين أصبح ينكرون عليه. وبدأ الأمر الآن إحياء بقى هذه الأمور الجاهلية كلها، بل تزاد يزاد عليها. فكل إحياء لسنن الجاهلية أقوال وأفعال وأمكنة، هذا الباب لابد أن يسد، هذا مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. وقد بين سلم ولا تتبعن سنن ما كان قبلكم إلى آخر ذلك أيضا. لكن ما يحدث في الاتيان بأثار الجاهلية وتعظيمها وإقامة المهرجانات والاحتفالات والرحلات ودعوة الناس إلى تعظيمها وجني الأموال حتى من ورائها سواء على العموم أو على الخصوص، هذا كله مخالف لما أصله النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. بل أناس بتعمل جمعيات وبتفعل أماكن لإحياء ذلك أصلا والدعوة إليه مرة أخرى. والأصل أنك أنت سنن الجاهلية إن كان عندك منها شيء أو أثار الجاهلية إن كان عندك منها شيء فأنت فقط تتعظ لما حدث لهؤلاء سواء كان في أي بلد من بلاد المسلمين، الأقوام التي وسائل الكلام الشيخ عنها هنا، الأقوام التي نزل عليها العذاب النبي صلى الله عليه وسلم بين بعدم الذهاب إليها ولا دخول أماكنه. لكن أنت طب ماذا تفعل؟ تتفكر فيما حدث لهم. قال تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا انظروا يعني تفكروا، تفكروا كيف كان عاقبة المكذبين، نتعظ بما حدث لهم من قبل، خلفوا وعصوا الرسل وفعلوا ما فعلوا وكفروا وأقاموا وفعلوا المعاصي فنزل عليهم عذاب الله. فنحن نرى أثر الكفار السابقين لنتعظ، كما قال الله عز وجل مش نفرح بهم ونستأنس بهم ونذهب لأماكنهم، لا، ده الأصل لك تبعد عنهم، لكن الأصل للتعاظ تتعظ مما حدث من هؤلاء، فنترك الربا ونترك الزنا ونترك الخمور ونترك الظلم والبغي والقتل، لأن هذا الذي فعل بهؤلاء لأنهم فعلوا ذلك بأنفسهم وبأقوامهم. قال تعالى فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع قومه في غزوة تبوك ومروا على ديار ثمود، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ قال ادخلوا اتفرجوا واستمتعوا واجلسوا واعملوا قاعدة واشربوا واطعموا انفسكم. لا، هل قال ذلك؟ قال واقيموا فيها الشعر والمدح وتذكروا اثار قوم قبلكم، بل النقيب حشاه ان يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما اصابهم. الله اكبر، انها السنن لتركمن سنن من كان قبلكم. ده مش الحديث، ده تعقيب. النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا على ديار ثمود قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فلم يكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. الآن نعقد إحنا الرحلات لنرى قبل توت ورمسيس، ونرى قبر من ومقبرة من وأثار من، ونزور هؤلاء الأموات في مقابرهم وفي أماكن وفي أثارهم أو غير ذلك من هذه الأقوام افتخارا وتعظيما. وانظر إلى الأجداد كيف يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا بكين. إذن أصلا التقصد في الذهاب ليس مشروعا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هناك ومر على هؤلاء، المرور فقط. إن مررت وكنت بجانب هؤلاء فتمر وأنت باكي على ما حدث، التعاظ. لكن تقصد أنك تذهب لهم، تعقد رحلات وتذهب لتتفرج وتتصور وذكريات وتكتب وتفتخر، كيف هذا وهؤلاء أهل أهذاب وأهل هلاك وأهل كفر؟ إذن النظر في الآثار التعاظ فقط، تذكير اعتبار. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أما أنك تعجب وتقول انظر إلى البناء، انظر إلى الهندسة، انظر إلى تعامد الشمس على هذا التمثال مرتين في السنة، يأتوا إناس وأنا أعلم يأتوا إناس من الهند وغيرهم من الديانات الكفرية ليشهدوا تعامد الشمس على رأس أحد التماثيل عندنا مرتين في السنة، وتعقد الرحلات لذلك، بل يدعى ان هذا الموقف هذا يعني هذا الشيء حدث لابد انك لا تتركه لتنظر اليه. صنم موجود، والذي ياتيه ويتدين به، ده اللي بياتي من الخارج بيتدين به. اصحاب بوذا تقريبا او الهندوس لهم شيء عندهم في هذا الامر، فبياتوا احيانا ياتوا ليروا ذلك، وأنت تعجب وتقول انظر إلى المعمار والهندسة، انظر إلى الفن، إلى الحضارة، أي حضارة هذه من أمور الجاهلية، وانظر ماذا فعل بهم، هل كانوا من أهل الإسلام لتعجب بهم؟ فهذا لا يصح، لأن في ناس بتطلع من هنا لأسوان 1000 كيلو رحلات فقط لزيارة هذه الآثار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا يعني إن دخلتم لا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. يعني مش داخل معجب، مش داخل أنت الآن لتسجل الإعجاب لما حدث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنة من كان قبلكم، تحذيرا وقد وقع ويوقع. هذا ليس فقط، بل أيضا من الأعياد، أعياد الجاهلية، الزمان والمكان. اللي يسمونهم شم النسيم. شوف بقى شم النسيم كان مع أي طائفة مش مهم، مع الفراعنة مع النصارى مع أي شيء، عيد من أمور الجاهلية صريح، يعني هو عيد وأيضا من أمور الجاهلية، ومع ذلك تجد الناس تأكل طعام معين في هذا اليوم وتخرج. وللأسف بعض أهل بعض الذين يعني يعدوا من الملتزمين ما زالوا يسألون عن هذا الأمر. طب أنا أهلي بيخرجوا، ممكن إحنا بنروح النادي فقط، بنروح الحديقة، بنروح كذا. طب وأكل البيض والرنجة والفسيخ والسمك في هذا اليوم؟ يعني هو أصلا يوم هو عيد، اصبح هو عيد زماني متكرر. اما تاخذ من باب العيد انه حرام لانه عيد عباده، وحتى لو لم يكن ذلك، هل هذه عاده من عادات المسلمين ام عاده من عادات اهل الجاهليه؟ عادات من اهل الجاهليه، عيد زماني ان لم يكن مكاني وزماني. الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث مشهور، حديث ابل بوانا، رجل نظر ان يذبح ابل في مكان يسمى بوانا، بوانا، فجاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. هو نظر في المكان، كان يقول كده انا هذبح ابل في قريتي، في بيتي، في داري اللي في المدينه اللي في الارياف، او في مكان انا نظرت ان اذبح في هذا المكان. فقال اسم موضع كما قال في الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايش؟ هل فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد؟ يعني كان فيها قبل ذلك في هذا المكان وثن موجود في الزمان الماضي مش في الوجود الان، يعني هل قبل ذلك كان في وثن؟ قال لا. قال هل في عيد من اعيادهم؟ كان في عيد في هذا المكان، يعني كانوا بيجتمعوا في هذا المكان لعيد معين في وقت معين من السنه؟ قال لا. قال اوفي بنذرك. قال لو اوفي بنذرك. اذا معنى ذلك ايش؟ انك المكان الذي كان فيه امر من امور الجاهليه، او الزمان الذي كان فيه عيد من ازمنه الجاهليه، لا يحق لك وان كانت عباده، ده كان سيوفي بالنذر، يعني والنذر واجب، لكن لا يصح انك تفعل فيه عباده من العبادات. فمن باب اولى انك تفعل ما يفعلونه، ده يعني الاتيان بالعباده في هذا المكان ممنوع، لان المكان اصلا كان يفعل فيه منكر لو كان ذلك، فما بالك انك تفعل المنكر. وهذا دل على ايش؟ ان اعياد الجاهليه سواء مكانيه او زمانيه لا يجوز احيائها، ولا يجوز انك تتبعها، بل لابد انك تهدمها، تتركها لتندرس وتذهب، مش نحييها ونؤجز الناس فيها وندعو الناس ان يستمتعوا باوقاتهم في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم منح الذبح، انه سيذبح الرجل في هذا المكان لله، ولم يكن يقصد، انتبهوا، ولما قال ببوانا هو لم يقصد تعظيم بوانا الرجل، يعني هنا مهم جدا، لانه لم يقصد ذلك. ومع ذلك لو وافق هذا المكان، مكان كان فيه عيد، او وافق هذا الزمان ما كان فيه عيد، وان لم تقصد، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقصدت شيئا؟ لا، وعمم الاول وساله فقال افعل. يبقى المساله ليست كمان المشابهه لا تحتاج هنا الى التقصد. بس البعض ناس يقول لك احنا مالناش علاقه بشم النسيم اللي بيتكلموا عنه، مالناش علاقه، احنا بنخرج يوم اجازه وبنستمتع وناكل. المشابهه لا تحتاج الى قصد، وطبعا هذا تدليس، تحايل، اصاله. البعض يجي يقول لك طب انا هاكل الرنجه قبلها بيومين، طب ممكن اكل الرنجه قبلها بثلاث ايام، طب اكل الرنجه زي حلاوه المولد، طب ممكن اكل حلاوه المولد قبلها باسبوع، برضه طب ممكن اجيب هديه لامي قبلها بيومين، طب باسبوع، طب بشهر. يا اخي الله، النبي الله عز وجل الزمك ببر الوالدين طول العام، طول الدهر، اعطيها الهديه طول العام، هديها كل اسبوع وكل شهر، لكن لماذا تخالف وتهدي في هذا اليوم؟ وهل هو المساله في يوم قبلها ولا يوم بعدها او اول الاسبوع او اول الشهر؟ انت تتحايل على من؟ على رب العالمين؟ بقى انت تخالف اصلا سنه الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بانك مامور ببر الوالدين طول الاوقات، فلماذا تخصص هذا الوقت الذين يدعون انه وقت عيد للام؟ بل هم قيدوا واسعا، بل هم ظلموا الام، جعلوا لها يوم في السنه عيد ياتوا له بالهدايا، كانك خلال السنه انت مش هتجيب شيء وتنتظر هذا اليوم لتاتي بالهديه فيه، وانت طول العام اتي بهديه للام وبر بها طول العام. ارادوا التكريم وهم انتقصوا منها وما كرموها، لكن هؤلاء يريدون احياء سنن للجاهلية ليغطي. ما هو انت لما يكون عندك طول السنة يوم عيد الام وشم النسيم واحتفال السنة ويوم مش عارف الهجرة والمولد النبوي وعيد وطني ومش عارف تحرير كذا وعيد الاب وعيد الاسرة ويوم اليتيم طب يأتي بقى كل دي انت قاعد طول السنة في أيام تحتفل بها أعياد. يأتي بقى الأصل الشرعي هو عيد الفطر وعيد الأضحى، يمر على الناس وكأنه ليس فيه شيء، كأنه مثل أي عيد، بل تجد الناس يحتفلون بعيد الأم هذا ويذهبون للمحلات يشترون أكثر من احتفالهم بأبنائهم في يوم الفطر ليشتروا له ما يفرحون به هدايا وغير ذلك. الناس بالمحلات بتعقد في هذا الموسم تخفيضات، موسم ليبيعوا الهدايا للناس، ولا يكون هذا في عيد الفطر ولا عيد الأضحى. والكل وأنا متأكد من كلامي هذا يعلمه غالب من الحضور بأنك الهدايا والشراء الذي يكون في عيد الأم أكثر بكثير من الشراء في عيد الفطر ولا عيد الأضحى. هدايا في عيد الفطر، مع أن الأصل أنك أنت تهادي الناس في العيد وتعطيهم وتتقابل معهم وتدخل الفرح والسرور من عيد الإسلام. فهنا إيش؟ لما يحدث كسرة هذه المواسم لن يشعر أهل الإسلام بعيد الإسلام، فيضيع الأصل الشرعي والذي وضعه، ويضيع العيد الأصلي الذي وضعه الله عز وجل لنا، والناس تكون عندهم كل الأعياد سواسية. لذلك جاء الشرع بحسم هذه المادة وحسم هذه الذرائع التي قد تفضي بعد ذلك إلى بدعة ولا شركيات. ثم ذكر الشيخ قال ولفظ الجاهلية قد يكون اسما للحال وهو الغالب في الكتاب والسنة، وقد يكون اسما لذي الحال. والآن يتكلم عن لفظ الجاهلية، فمن الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية، اللي هو إيش؟ اسما للحال. وقول عمر إني نظرت في الجاهلية أنا أعتكف ليلة، وقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء، وقولهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في جاهلية وشر، أي في حال جاهلية وطريقة جاهلية أو عادة جاهلية ونحو ذلك. فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة لكنه غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما ومعناه قريب من المصدر. يبقى هذا الأول الحال، الجاهلية يطلق على الحال الذي كان فيه الناس، حال جاهلية، طريقة جاهلية، عادة جاهلية. والثاني، أما الثاني فتقول طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم أو عدم اتباع العلم. فإن من لم يعلم الحق فهو جاهل جهلا بسيطا، فإن اعتقد خلافه فهو جاهل جهلا مركبا، فإن قال خلاف الحق عالما بالحق أو غير عالم فهو جاهل أيضا، كما قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. ومن هذا قول بعض الشعراء ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، وهذا كثير. والأصل أن اسم الجاهلية كان يطلق قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس الذين قبل البعثة هذه هي الجاهلية المطلقة أو الجاهلية الكامة كاملة. فكل ما كان عليه قبل ناس على قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من دين يعني من ملل أو عادات أو تقاليد، كل هذا تسمى جاهلية، هي الجاهلية الأصلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الإسلام خلاص ارتفعت كلمة الجاهلية المطلقة، ما بقى لا يوجد الآن ما يسمى الجاهلية التي كانت قبل الإسلام، لأن الإسلام لما جاء رفع خلاص الجاهلية، البعثة وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم والرسالة أزال ما كان من جاهلية قبله. لكن أصبحت الجاهلية قد تكون إيش؟ صفة لأحد، لفعل، مكان، يعني شيء مقيد. أما الجاهلية المطلقة ارتفعت بإيش؟ بظهور الإسلام وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تبقى أن في خصلة من خصال الجاهلية، مكان، قول، فعل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر إنك امرئ فيك جاهلية. أو ينسب المرء يقول شاعر جاهلي، يعني كان قبل الإسلام موجود كامرئ القيس مثلا وغير ذلك مما من شعراء الجاهلية، أو يعني كان قبل الإسلام أو أدرك الإسلام ولم يسلم. ثم بين معنى الجهل الشيخ وعدم العلم. أصل الجاهلية مأخوذة من الجهل وعدم العلم، لأنه كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في ضلال في جهل، ذكر جاء الاسم جاهلية أيضا وليس على علم. ثم ذكر أن الجهل قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. وجهل البسيط أنك لا تعلم، يقول لك متى كانت غزوة بدر، قل لا أعلم. لكن جهل مركب يقول لك متى كانت غزوة بدر، تقول في السنة العاشرة، هذا جهل مركب، لأنك أنت جاهل وتجهل أنك جاهل. فجهل البسيط هو عدم العلم فقط، أنك لا تعلم المعلومة. لكن الجهل المركب أنك تعلم المعلومة خطأ وتظن أنك تعلمها صحيح، يعني أنت جاهل وتجهل أنك جاهل. وكل ما قال بخلاف الحق هو جهل، سواء كان جهل بسيط أو جهل مركب. لكن الجهل المركب أشد لا شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل. هنا الرف والفسق في الصوم معلوم، والجهل هنا يقصد به خلاف الحلم، يعني لا يتعصب، لا يجهل على أحد، يعني لا يتعصب على أحد، لا يغضب على أحد، أو أنه أيضا لا يفعل بأفعال الجهل من الشتم والنميمة ولغير ذلك. وطبعا معلوم عند بعض الأقوام، يعني أهل الخليج يسمون الأطفال الصغار جهال، يعني حتى ما ينادوهم قل وين الجهال، يعني يقصدون بالجهال الأطفال الصغير الذي لا يعلمون. فهي كلمة معلومة حتى في لغة العرب، لأن الطفل الصغير لا يعلم ما دل لا يدرك أصالة. قال الشيخ أيضا، نختم هذه الجزئية انت أمكن، وكذلك من عمل بخلاف الحق فهو جاهل وإن علم أنه مخالف للحق. وإن علم أنه مخالف للحق كما قال سبحانه: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: كل من عمل سوءا فهو جاهل. قال: وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل، فمتى صدر خلاف لابد من غفلة القلب عنه، فلابد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه، وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جاهلا بهذا الاعتبار. ومن هنا تعرف، دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا، وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان، وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء. ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين، ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون، ويصف المؤمنين بأولي الألباب وأولي النهى وأنهم مهتدون وأنهم لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون. فإذا تبين ذلك فالناس قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في حال جاهلية منسوبة إلى الجهل، فإنما كانوا عليه من الأقوال والأعمال إنما أحدثه لهم جهال، وإنما يفعله جاهل. وكذلك كل من يخالف ما جاء به المرسلون من يهودية أو نصرانية فهي جاهلية، وتلك كانت الجاهلية العامة. فأما بعدما بعث الله الرسول صلى الله عليه وسلم فالجاهلية المطلقة قد تكون في مصر دون مصر كما في أدار الكفار، وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه يكون في جاهلية وإن كان في دار الإسلام. فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تزال من أمتي طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. والجاهلية المقيدة قد تقوم في بعض ديار المسلمين وفي كثير من المسلمين كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وقال لأبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية ونحو ذلك. وهذا ما قلنا بأن الجاهلية المطلقة قد انتهت برئاسة الله صلى الله عليه وسلم، تبقى الجاهلية المقيدة التي قد تكون في بلاد دون بلاد، في زمن دون زمن، في دار دون دار، في ناس دون ناس، لكنه لابد أن لا يقال أن هناك جاهلية مطلقة الآن. هذا خطأ. بعض الناس يقول لك إحنا في جاهلية، لا، لابد الجاهلية تكون لا جاهلية بعد بعثة الله صلى الله عليه وسلم مطلقة، لا، لأن النبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة. فإذا لابد أن في طائفة في كل زمان ظاهرين، فليست هناك جاهلية مطلقة كما كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الجاهلية مطلقة. لكن هنا تقول في جاهلية مقيدة، نعم هذا صحيح، لكن إطلاق الجاهلية هذا خطأ، هذا خطأ. طيب، نريد نقف. قال في قوله في هذا الحديث ومبتغن في الإسلام سنة جاهلية، يندرج في كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو صابئة أو وثنية أو شركية من ذلك، أو بعضها، أو منتزعة من بعض هذه الملل الجاهلية، فإنها جميعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية بما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان لفظ الجاهلية لا يقال غالبا إلا على حال العرب التي كانوا عليها، فإن المعنى واحد. هذا كلام واضح. طيب، هو بعد نقف نكتفي بذلك الأمر لكم. أعتقد إحنا تجاوزنا الوقت، مش لأنه سيدخل بعد ذلك في مسألة، أيضا مسألة كنا أشرنا إليها لكن سيأتي تفصيلا، حديث الصحيحين عبد عمر في الحجر أرض ثمود ومنع النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يستخدموا ماءها وبارها وغير ذلك. هل هناك من يقول إن منهم كان موحد بالله؟ هو مين؟ الفراعنة يعني؟ طب شوف لنا التوحيد ده كان فين؟ توحيد مين؟ توحيد مين؟ موحد القطرين يعني ولا إيش بالضبط؟ هذا كان توحيدا بالله؟ لكن فرعون وهلاك فرعون وقوم فرعون ما جاش في القرآن. يعني اللي ربنا أهلك فرعون بالمنع كله في مع موسى عليه السلام، دولك ما كانوش، وما بيجيبوا اللي ما كانوا يدرسونه في في في في كتب على أنه لا من أهل توحيد. أليس الجهل المركب والإصرار على الخطأ؟ لا، الإصرار ده استكبار، الإصرار هذا استكبار، ده زيادة عن الجهل المركب إنه مستكبر. ما هو الجهل المركب إنه هو جاهل ولا يعلم إنه جاهل. لو قيل له إنك جاهل وأرجع وأسر يبدأ كمان استكبار معاه. من قطع الصوت؟ ليش انقطع الصوت؟ من قطعش؟ أنا بوجيب. هتكمله ولا نكتفي بذلك؟ نكتفي بهذا القدر أن نكمل. طيب، وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه من الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر أرض ثمودة، فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا ويعلفوا الإبل العجينة، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تريدها الناقة. ورواه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجرة في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئارها، ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا فيها واستقينا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرحوا ذلك العجينة ويهرقوا ذلك الماء. وفي حديث جابر في الصحيحين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن يكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم ما أصابهم. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى أماكن المعذبين إلا مع البكاء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم، ونهى عن الانتفاع بمياههم حتى أمرهم مع حاجة في تلك الغزوة وهي غزوة العسرة وهي أشد غزوة كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وبيتكلم عن ما قلناه في أرض ثمود لما مر النبي صلى الله عليه وسلم وكان في غزوة تبوك على أرض ثمود، إيش قال لهم كما بينا حتى ما نعيد؟ قالوا أنهم استقوا بالماء وأخذوا من الأبار ماء وعجن وعجين لم يرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال نهاهم عن الانتفاع بالمياه حتى قالوا عجننا العجين، قال اطرحوا العجين واهرقوا الماء. في رواية يجعلون النواضح يستفيدوا منه الإبل. فنهى عن الشرب إلا بس فقط وأجاز لهم الشرب من بئر الناقة، لأن هذه الناقة التي كانت تردها كانت من الله عز وجل، لكن مكانهم يرتدونه أو أماكنهم نهاهم عن ذلك. قال ليش بئر الناقة؟ قالوا ليست من أثار الجاهلية وليست من أبار ثمود، لكن أبار ثمود لا يشربون منه. وهذا لا يعلم إلا بشرع، هذا لا يعلم إلا بشرع قد بينه نسل. أما من يدعي على أن هؤلاء كانوا على أو غيرهم كانوا من التوحيد، ما وهم معلوم أن هؤلاء ماتوا على الكفر وهلكوا على الكفر وكثير منهم هلك على الكفر، على بد أن يبين بدليل شرعي أن هؤلاء كانوا مستثنون من ذلك، كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم بئر الناقة من النهي عن عدم من باقي أبار ثمود وأرض ثمود. وهو كلام كاذب أصالة في مسألة التوحيد، أي توحيد؟ هما عندهم إله للشمس وإله للقمر وإله لإيه وإله للخير وإله للشر وغير ذلك من الشركيات. ده الشرك مكتوب على الجدران أصالة ومرسوم على الجدران. ما ذكر إلا على أنهم أهل كفر وردوا رسالة موسى عليه السلام وهلكوا بذلك. قال فلا يجوز السفر، قالوا لا يعلفوا النواضح بعجين مائهم. وكذلك أيضا روى عنه صلى الله عليه وسلم، ما نعيد شيئا في مسألة أبار ثمود لأننا قد بيناها حتى ما يعني كان قد بيناها، لكن جاء النص هنا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول وعن الجلود وعن غير ذلك. ما أنا قلت هذا الكلام أنت مش كنت معي، مش كنا بنقول هذا الكلام أن كيف يتقصد الذهاب؟ ما يتقصد الذهاب للاتعاظ، لكن لو مر بهم وأراد أن يدخل للطاعز. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تقصد الذهاب كان مرورا، لكن إنه يذهب يتقصد للذهاب ما يتقصد للذهاب. قال لا تدخلوا على أولئك القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي رواية إذا مررتم، قال إذا مررتم يعني كنت في مكان ومررت بهم، مش تتقصد الذهاب إليهم. وبعدين في مفسدة، هو في حد من اللي بيذهب الآن بيروح عشان يتعظ ولا بيروح عشان يعجب ومزار وتعظيم لهذا الأماكن؟ يعني حتى يعني أصلا تواجد من أراد أصلا ما يذهب، لأنه بيكسر السواد الذين هم ما بيذهبوش للاعتبار ولا للتعاظ، ده داخل معجب فرح يتصور ويعجب ويفعل ويصور وانظر ويحلل وكل شيء. وهذا ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال لا تدخلوا الا معذبين، لا تدخلوا الا باكين. وكذلك روى عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاه في اماكن العذاب. فراى ابو داود عن سليمان بن داود اخبرنا ابن وهب حدثنا ابن لهيعه ويحيى بن ازهر عن عمار بن سعد المرادي او المرادي عن ابي صالح الغفاري، ما اذكر الميم مضمومه ام مفتوحه، عن ابي صالح الغفاري ان علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير، فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاه العصر، فلما برز منها امر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ قال إن حبيبي النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. رواه أيضا عن أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أيضا أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن شداد عن أبي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه وارضاه بمعناه ولفظه، فلما خرج منها مكان برزة. وقد روى الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله بإسناد أصح من هذا عن علي رضي الله عنه نحو من هذا أنه كره الصلاة بأرض بابل وأرض الخسف أو نحو ذلك. وكره الإمام أحمد الصلاة في هذه الأمكنة اتباعا لعلي رضي الله عنه. وقوله نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة يقتضي أنه لا يصلى في أرض ملعونة. وهي فيها دلالة على أن المعصية تؤثر، المعصية أو الكفر تؤثر في الأرض وفي التربة، سبحان الله، أن المعصية والكفر يؤثرون في الأرض، ذلك كأن المرء بيتجنب مواطن الكفر ومساكن الكفار وأماكنهم الذين يسكنون فيها أو الأماكن التي حل فيها العذاب أو اللعنة، فيتجنب ذلك الصلاة فيها على الأثر الذي عن علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا فيه دلالة على منع الصلاة في القبور، وإن كان هذا مبحث آخر تكلمنا فيه من قبل. ونقل هنا علي على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أرض بابل ملعونة، وهي المدينة تقع في شمال العراق، وهي كانت مسكن للنمرود وكان الكنعانيين أيضا الذي بعث إليهم من إبراهيم عليه السلام. فكان هذا دلالة على أن مواطن الكفار الذي نزل فيها العذاب إن أمكن المرء أن يمتنع عنها يمتنع عنها. لذا هذا كان الأماكن، فكيف بقى بما يتشبه بهم في الأفعال والأقوال واللباس والتقاليد. وكان سحب الإمام أحمد قول علي رضي الله عنه نهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة على أن هذا علة عامة على كل أرض أو مكان نزل فيه لعنة أو نزل فيه عذاب فإنها لا يصلى فيها أو تتجنب يعني، كما جاء من قبل في دخول الأرض النهي عن أرض الحجر، وهنا قول علي رضي الله عنه بالنهي عن الصلاة في أرض بابل. ثم سيأتي بالثالث الآن الشيخ على هذا آخر شيء نأخذه نختم به المسألة، والحديث المشهور في الحج يوافق هذا. قال فإنه إذا كان قد نهى عن الدخول إلى أرض العذاب دخل في ذلك الصلاة غيرها من باب أولى. إذا كان نهى عن الدخول أيضا في ديار ثمود فلا أيضا الدخول من باب أولى، يبقى يدخل فيها أي شيء يفعل الصلاة. ويوافق ذلك قوله سبحانه وتعالى عن مسجد الضرار قال لا تقم فيه أبدا فإنه كان من أمكنة العذاب. قال سبحانه وتعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد روى أنه لما هدم خرج منه دخان. يعني هنا طبعا المسجد الضرار له قصة معروفة في يعني وقد ذكرت الآيات في سورة التوبة عن أبي عامر الفاسق، وهو الذي حسد النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الشام وجهز من هناك خطة أن يبنى مكان يجعلونه مسجدا في الظاهر وهو مكان يجتمعون فيه ويتآمرون فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، ويجتمع فيه أهل النفاق من المدينة فيه. فبنوا هذا البناء حتى دعوا النبي صلى الله عليه وسلم يفتتحه، وأرادوا أن يكون مسجدا، يعني أرادوا فيه أيضا توقيف العمل على المسجد قباء، وكان قريب لكن قالوا أو يعني في منطقة أخرى، لكن قالوا أنه يحتاج إليه مثلا الذين لأصحاب الحاجات ويجعلوا مركز إلى غير ذلك، مسجدا يعني يصلي فيه الضعيف أو العاجز الذي لا يستطيع أن يذهب إلى قباء أو يذهب طبعا إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أقرب لمنطقة معينة كأنه بديل يعني لهم. وكان هو الهدف عندهم أن ينصرف الناس عن مسجد قباء ويجعلون الناس تأتي لهذا المكان. وطبعا هو أصل المقصود منه بعد ذلك أنه كان التخطيط للوقيعة بين المسلمين ويعني الاعتداء عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فأرادوا النبي أن يفتتح، فكان النبي في غزوة تبوك سيذهب إلى تبوك، فوعدهم في الرجوع أن يرجع، فأخبره الله عز وجل، أخبره الله عز وجل، فنزلت الآيات والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أرادنا إلا الحسن والله كشف سترهم، كما أبلغ الله عز وجل من فعل ما في مسألة القراء أيضا، وما قالوا عن القراء وبين الله عز وجل صدق الصحابي الذي بلغ الناس لما قالوا قرآنا أكثر بطونا لغير ذلك، فقال لقد كفرتم بعد يمينكم نزلت الآيات. هنا أيضا الله عز وجل بين النبي صلى الله عليه وسلم ما أخفاه أو لا في نفوسهم، وأنهم يبنون هذا المسجد درارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أرادنا إلا الحسن، وسيحلفوا إن أسلم أرادوا إلا الحسن ولكن ما يريدون ذلك، بل قال تعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أما من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم الحكيم. فالله عز وجل قد فضحهم وهتك الستر عليهم. والشاهد أن الله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم هذا المسجد وقد هدم، ونهى عن يصلى في ذلك. ليش؟ لأنه بني للمعصية ما بني للطاعة أصالة، فكأنه لا يجوز الصلاة في مواطن الكفر. وفي أيضا أن النية تؤثر، سبحان الله، النية تؤثر، نية المرء الخبيثة والعياذ بالله تؤثر، لا تؤثر في الجمادات هكذا، تؤثر في المبنى وتؤثر في الأرض، لأن نيتهم هم بنوا بناء لكن النية كانت فيه إيش؟ خبيثة. والله أمره أن يهدم، حتى ما أخذه منهم وقال نحوله لنا ويكون مسجدا ونقيم فيه الحق، لا، النية تؤثر. الله المستعان. سبحان الله، النية تؤثر حقا. هناك من بنى نية لنية باطلة ولم تتحقق النية الباطلة لكن كأن أثار النية موجودة، فتحول ظاهرا إلى الإسلام ولكنه أيضا يروج للبدع ويروج لمعتقد مبتدع، انتقل من مبتدع باطل لمبتدع أيضا وإن كان درجة ليست مثله، لكن كأن النية أثرت في الموطن فلم يخدم بها أهل السنة أبدا. سبحان الله، ما كان نصرة لأهل السنة في وقت من الأوقات إلا اليسير منه أو القدر إن يسير، لكن لا شك أن النية تؤثر. والله قال تعالى فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير ومن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نقف عندها كلما كما أنه ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة، هذا النقيض يعني، بأنه النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قد ندب إلى الصلاة في أمكنة الرحمة. طب نأخذ هذه القطعة نتم بها المسألة. فالمساجد الثلاثة ومسجد قباء، فكان ذلك نهى عن الصلاة في أماكن العذاب، فأما أماكن الكفر والمعاصي التي لم يكن فيها عذاب إن إذا جعلت مكانا للإيمان والطاعة فهذا حسن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعلوا المسجد مكان طواغيتهم، وأمر أهل اليمام أن يتخذوا المسجد مكان بيعة كانت عندهم، وكان موضع مسجد صلى الله عليه وسلم مقبرة للمشركين فجعله صلى الله عليه وسلم مسجدا بعد نفش القبور. وفي الأول مسجد الطائف أخرجه أبو داود عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، ولفظ ابن ماجه حيث كانت طاغيتهم. وفي بيعة أهل اليمامة رواه النسائي عن طلق بن علي قال خرجنا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا فاستوهبناه من فضل طهوره فدعا بماء فتوضأ وتمضمض ثم صبه في إداوة وأمرنا قال اخرجوا إذا أتيتم أرضكم فاكسروا بيعتكم وانضحوا مكانها بهذا الماء واتخذوها مسجدا. الحديث إلى أن قال واتخذناها مسجدا فنادينا فيه بالآذان. طبعا هذا الحديث في جواز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ ماء طلب ماء فتوضأ فأخذوا من فضل الطهور أعطاهم الماء، وقال بعد أن تهدموا هذا البناء الكفري فرشوا أو انضحوا مكانها بهذا الماء المبارك من أثار النبي صلى الله عليه وسلم متفصل عن جسمه من عرقه وجسمه وضوئه وشعره غير ذلك، كل هذا يجوز التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فقط عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما التبرك بأثار الصالحين فلا يجوز ذلك، لا دليل عليه، بل هو وسيلة من وسائل الشرك أو المفضية للشرك. وكذلك التبرك بالأماكن لا دليل على ذلك لأنه من وسائل الشرك، لكن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجوز بذلك، وقد حدث وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بل بعد موته كان لأم سلمة أيضا، وكان الإمام أحمد عنده شعيرات من النبي صلى الله عليه وسلم يحتفظ بها في مكحلة أو غيره، فكان إذا جاء أحد عنده شيء في عينيه أو غيره فكان أحيانا يمرد هذه الشعيرات فيها. ولكن التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم المنفصل عن جسمه هل يجوز فيها؟ إن قد حدث وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بل فعل هذا، أما الصالحين فلا يجوز ذلك. والبعض بعض فصل في الكلام فقال أماكن الكفار نوعين على نوعين، نوع ما نزل عليه فيه العذاب فهذا لا يصلى فيه ولا يتخذ مكان ما لم حدث فيه عذاب وحدث فيه زي ديار ثمود ومسجد الضرار، والنوع الثاني ما لم ينزل فيه عذاب كما في الطائف في مسجد الطائف وفي بيعة اليمامة أهل اليمامة حولها نسل إلى مساجد يعبد فيها الله عز وجل، فقالوا هذا كانوا تفصيل. نقف عنده فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار بالمكان الذي حل فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها واستحقوا بها العذاب؟ هذه إن شاء الله هذا نبدأ به إن شاء الله الكلام إن أحيانا الله عز وجل وكان لنا كنا من أهل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يحيينا على عمل الصالح وأن يميتنا عليه أيضا، فنكمل الكلام في هذا المتبقي من هذا الجزء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة ممكن نستقبلها سريعا. أراد أن ينصرف يتفضل. جزاكم الله خيرا جميعا، ثبتنا وإياكم على ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.